هنا أيضا لو دققنا العبارة نجد أنه كأنه فيها نقص، بل يعلم أن هذا لو صار، لو صحت هذه القاعدة التي يقولون لأمكن كل أحد أن لا يؤمن، كلكم عندكم أن يؤمن، هو إيش؟ أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول. لو قلنا لا يؤمن أحد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرضه على عقله وعلى رأيه، على قول كيفه أو إمامه أو أميره أو أي إنسان كان، لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. جبريل الوضوء قال والله فكر ما لقيت فيه حكمة. طيب الصلاة قال الصلاة إيش مناسبتها؟ وليش في هذا الأوقات؟ وليش عدد هذا الركعات؟ طيب الزكاة قال ما في ضرورة الواحد يخرج هذا المبالغ ويتعب نفسه وكذا. طيب الصوم قال تجويع وتعب. الحج قال هذا بيت نبني نروح وكذا. ما يبقى شيء، يعني لا يؤمن بشيء. لو هذا الشيء لماذا يقول يبين هذا الشيء؟ يقول العقول متفاوتة والشبهات كثيرة. العقول متفاوتة، هنا يقول لك يا أخي أنا ماني قادر أفهم ليش هذا الشيء كذا، والثاني يقول ليش الشبهات كثيرة. الشيطان ألقى في نفس هذا شبهة وألقى في نفس ذاك الآخر شبهة أخرى، فبمجموع الشبهات مع تفاوت العقول في الفهم نجد إثر الأجل الحصيلة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا الدين كتاب وسنة، أوامر، أحكام، أخبار، نواهي. فإذا جينا عرضنا كل أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم على العقل أو على قول أي إنسان كائنا من كان، قال لا هذا ما يصلح، هذا الأمر ما يصلح. طيب ما يجي. طيب والنهي، قال هذا النهي برضو مخالف لحاجة البشرية أو لمصلحة الناس أو لكذا، فضيعنا هذا الأمر من هنا، ضيعنا هذا النهي من هنا، ضيعنا ما بقي شيء. فلو قررنا هذه القاعدة لأمكن لأي أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينسلخ من دين الإسلام حقا. وهذا هو الذي وقع كما ترون في هذه الأعصار وفي هذه الأزمنة من انتشار الإلحاد بين المسلمين، الإلحاد المبطن مثل هذه الأمور، إلحاد يرد كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتكلم معه فيه تجد أنه لديه من الشبهات ومن الأقوال في الزنا أو في الاختلاط أو في الخمر أو في اللحية أو في الإزار إلى أثمر أو في كذا، كل أمر من أمور تجد عنده عليه في كلام، في عنده شبهات. يعني الذي تجده إذا كلمته في أمر أمور يقول الله يا أخي هذا مخطئ ومقصري وهذا حرام، هذا الحمد لله هذا مؤمن يعني وإن كان قصر في العمل، لكن كثير من الناس تجد عندهم شبهة. بين مرة معنا أنه الأصلان نفسها ما عبثت إلا الشبهات. أولا قوم نوح قالوا نطور صورهم فنتذكرهم، إذا تذكرناهم عبدنا الله عز وجل. المشركون في أهل النبي صلى الله عليه وسلم العرب في ذلك الزمن ورثوا ذلك الشرك عن قوم نوح، وقالوا هؤلاء سفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله. وهكذا المشركون في كل زمان ومكان يقول لك هؤلاء أولياء لله، هؤلاء الله تعالى أعطاهم التصرف في الكون، أعطاهم كذا. شبهات لا تنتهي وعقول متفاوتة، هذا يقبل عقله الصلاة وهذا يقول لا ما يقبل عقلي. إذن فما الذي يضبط هذه العقول؟ ما الذي يضبط هذه الأهواء؟ هنا القضية. فلو أننا قررنا هذه القاعدة التي يقولون وهي تقديم العقل على النقل وجعلناه حكما ومعيارا لأمكن لأي إنسان أن لا يؤمن بشيء إلا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سرد الآيات التي سمعتم في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، أن الله سبحانه وتعالى أمره بالبلاغ وجعل البلاغ والبيان من شأنه صلى الله عليه وسلم، بعثه مبينا ومبلغا. ولهذا قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لأن بلغتهم يفهمون كلامه، كلام أي نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ويقول ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والآيات كثيرة في هذا الشأن مواقع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، كان يبين للناس، يبين لهم بفعله صلى الله عليه وسلم، هو من أوضح أنواع البيان. نراه يصلي، نراه يعبد الله، يوحد الله، يجتنب الشرك، فهذا بيان واضح. يبين بأقواله صلى الله عليه وسلم، يبين بتقريراته، فما ترك شيئا من الدين إلا وقد بينه. وأعظم شيء من ذلك هو بيان ما يتعلق بعالم الغيب الذي لا تدركه العقول ولا يمكن أن تبلغه الأفهام. هذا الذي أشار إليه في الفقرة الأخيرة. أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، عالم الغيب عموما، نلزمهم بهذا الإلزام العقلي. إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّنه أو لم يبينه، وهذا الثاني داخل قوله صلى الله عليه وسلم لم يبين، هذا متفق عليه كما قلنا بين المسلمين، يقول أنه بلغ وأنه معصوم في بلاغه. إذا نرجع إلى البيان، اتفقنا على أنه بلغ وبين، هل هذا البلاغ كان واضحا جليا مفصلا، أم أنه بين بألفاظ مجملة وعبارات محتملة وقرر بتقريرات موهمة كما يقول نفاق الصفات؟ يقولون ننفي صفات الله عز وجل لأنها توهم التشبيه، الآيات والأحاديث الصفات توهم التشبيه. هل الآيات توهم أم أن العقول هي تتوهم شيء والحق واضح؟ فبقيت القضية إذن دائرة بين طرفي البيان، هل هو بيان شافٍ شافٍ واضح، أم أنه جاء ببيان مجمل وعبارات محتملة تقريرات موهمة فحارت العقول واضطربت الأفهام في فهم هذه العبارات والكلمات والتقريرات التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون الجواب؟ بلا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد جاء بالبيان الشافي الكافي الواضح الجلي. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالرؤية، هل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ خيارة موضوع الرؤية الذي نحن الآن ما نزال فيه؟ إنكم سترون ربكم عيانا، قال لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته كما ترون هذه، أشار إلى الشمس أو أشار إلى القمر، كما ترون الشمس في رابعة النهار أو القمر في ليلة البدر. يعني العبارة الواضحة والإشارة والمثال الواضح كلها تلغي أي احتمال لأن يكون اللفظ مجملا أو موهما، فهي بيان شاف كاف. ومن أول مثل هذا فلا يؤمن أن يؤول الصلوات الخمس لأنها ذكر الأئمة الخمسة، أو قيام شهر رمضان لأنه ذكر أسماء 30 رجلا مثلا من الأئمة كما يقول الباطنية وغلاة الروافض. يعني هذا وهذا سواء، لأن تأويل في أمر واضح صريح. فيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون الذين لم تكن فيهم هذه الاعترافات على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، بل سلموا وأيقنوا وآمنوا وشهدوا له بالبلاغ. وأشهد الله، يعني وأشهد الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليهم في الموقف الأعظم. أين الموقف الأعظم هذا؟ حجة الوداع. حجة الوداع ذلك المشهد العظيم الذي هو أكبر اجتماع شهده المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بقعة مقدسة في المشاعر، ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم في أيام الحج، حتى في منى كرر الخطبة فيقول ألها البلغ اللهم أشهد. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأشهد، ولم يبقى لله الحمد أي لذ في دين الإسلام ولا فيما جاء به. فما علينا إذن بعد هذا إلا أن نؤمن

ليكون عرف المصيب اللي انا عملت المخالفه سبحان الله. يعني ظل المعصيه دائما ملازم للانسان وان كان عظيما، عافانا الله واياكم من المعاصي والاذنب وارزقنا التوبه، لاننا لابد ان نعصي الله كلنا، كل بني ادم خطاء، لكن نسال الله ان يرزقنا التوبه النصوح وان لا نتعمد ان نعصيه على علم ومعانده ومحاده. فهذه ملازمه للسلف على مستوى الامه والفرد. العلاج ما هو؟ وترك الذنوب حياه القلوب، ترك الذنوب حياه القلوب، وخير لنفسك عصيانها، هذه النفس خير لك ان تعصيها وان تكبح جماحها لتنجو عند الله. اما اذا اعطيتها هواها فان العاقبه تقوم. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. الانسان اذا خاف الله ونهى النفس عن الهوى، اما من اتبع نفسه هواها فانها تورده موارد الهلاك والعياذ بالله. فاذا يقول وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها. ثم ذكر ابواب الفساد الثلاثه التي وقع البلاء فيها في جميع الاديان، وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها. هذه الثلاث الابواب من ابواب الفساد: السياسات الجائره والاقيسه والبراهين العقليه كما تسمى الباطله والعبادات والضلالات والبدع. هذه هي ابواب الفساد في العالم، يعني قوانين وسياسات وانظمه، هذه باب من ابواب الشر. الباب الثاني اقيسه واراء واهواء وبراهين او نظريات كما تسمى في هذا العصر، تسمى نظريات علميه او ما اشبه ذلك. هذا الباب الثاني. الباب الثالث الضلالات والبدع. كيف تقع هذه؟ الاعتراض الاول هو الملوك الجائره، يقول الشارع يعترضون على الشريعه بالسياسات الجائره ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. في ذلك الزمان كان الامر اخف مما ترون اليوم، من حيث لم يكن هناك في حياه الامه الاسلاميه قانون عام يحكم حياه الامه ككل الا الشريعه الاسلاميه، لكن كانوا يعترضون على بعض احكام الشريعه في السياسات الجائره. واوضح مثال لذلك هو الياسق. اذا قراتم في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، هذه لا بد ان تستفيدوها ان شاء الله، تجدون احيانا مكتوب الياسق، احيانا الياسق ياء سين قاف، احيانا الياسق، وتجدون احيانا بعض الشراح وبعض المحققين يقول هكذا ولم نفهمه، ما يدري ايش معنى هذه، ايش هو الياسق، ايش الياسق. شيخ الاسلام تيميه كان في عصره يضرب بمثال معروف في عصره، لكن بعد قرون يقول الناس ايش هو هذه الياء والسين والقاف، ايش معناها، ايش هي، وخاصه لما تكون مكتوبه بعده اشكال، ايش هي هذه. هذا الياسق كتبه جنكيز خان. جنكيز خان كان ملك التتار المغول، امه شرقيه موطنها الان منغوليا منشوريا الصين، هذه البلاد تلك البلاد. فهذا الرجل كتب قانونا على الواح من الحديث، اذا رايتم تفصيل ذلك موجود في الخطط المقريزي مثلا، كتب في الواح من الفولاذ قوانين معينه. لما جاء التتار ودخلوا الى بغداد واحتلوها، كان هولاكو حفيد بن كبخان، هولاكو كان قائدهم وملكهم، ودخلوا بغداد واستولوا على بلاد الاسلام، قدر الله تبارك وتعالى انهم يدخلون في الاسلام. كثير من التتار دخلوا في الاسلام، احتلوا ارضه لكن كانوا بدون عقيده، خواء وثنيون، فبهرتهم هذه العقيده وهذا الدين ودخل فيه كثير منهم، لكن بقوا على شرائعهم، بقوا على الياسر يحتفظون به يعظمونه، في احكام من قتل عقوبته كذا، من زنى كذا، من سرق كذا، كل عقوبات وقوانين وضعيه موجوده في هذا الكتاب. فلما كان قازان ملك التتار ومن معه

كل الأمور الأخرى هانت لما أن الراجع انتهى. فالأمور بعضها يتعلق ببعض. المقصود يعني لا مجال للتفصيل في هذا، لكن نقول إنه من أعظم أبواب الشر والفساد في المعارضة أن يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القوانين الوضعية. فكل مشرع من دون الله شرع أي شرع وفرضه على الناس فإنه طاغوت. وهذا أحد الثلاثة، الآخر هو العالم الضال، والثالث والعابد الضال. ونكتفي بهذا ونرجع الحديث عن الطائفتين الأخريين وهما العلماء الضلال والعباد الضلال إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول، إنه سميع مجيب. بالنسبة لرمضان يا أخوان، إن شاء الله تعالى الأحد القادم سيكون شهر رمضان، نحضر إن شاء الله الساعة الخامسة والنصف، نبدأ الخامسة والنصف إن شاء الله، وننتهي قبيل قبل الأذان بنصف ساعة أيضا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، ما ننقطع إن شاء الله حتى في رمضان. طيب يا اخوان، الاخوان يقولوا متاخر، نخليها 5:15 وننتهي 6:15 ان شاء الله. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسئلتكم التي تتعلق بالموضوع هذه المره قليله، الموضوع قد فهم الحمد لله، ارجو ان يكون هذا علامه على ذلك. وجاءت أسئلة لها علاقة نسبيا بالموضوع، مثلا أخ يقول: معاصي الأمم غير المسلمة أعظم من معاصي الأمة الإسلامية، معاصي الأمم الكافرة أعظم من معاصي الأمة الإسلامية، هذا معلوم، فلماذا لا يكون ذل هذه الأمم أعظم من ذل الأمة الإسلامية؟ لماذا يكون الذل المضروب على الأمة الإسلامية أكبر من الذل المضروب على الأمم الأخرى، مع أن تلك الأمم أكثر في معاصيها؟ السؤال واضح، والجواب أن الله سبحانه وتعالى يتعامل ويعامل كل إنسان أو كل أمة بحسبه، فله الحكمة البالغة في كل أمر من أموره سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة في أفعاله. الأمم الكافرة هذه أمم عصت الله سبحانه وتعالى بما هو أكبر من مجرد ارتكاب الذنوب والمعاصي الواقعة في الأمة الإسلامية، فهذه خرجت عن موضوع الابتلاء. ليس هناك في حق الأمم الكافرة مجرد ابتلاء كالابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به الأمة حتى إما أن ترجع إلى دينها وإما أن يستمر الذل عليها، كما في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا هذه عقوبة وابتلاء، إن رجعنا إلى ديننا رفعت، إن بقينا بقي. الكافر هذا ممتثل بحقه لأنه كافر، فالعقوبة الكبرى التي تناسب كبر الذنب هي النار، عافانا الله وإياكم من النار. أما في الدنيا فيستدرجهم الله سبحانه وتعالى، يمكن لهم قليلا، يفتح عليهم من الأموال من زينة الحياة الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعطيهم الله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يأتي أمر الله عز وجل بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات

يجب أن نعرف معناها وأنها أوسع مما قد نظن. بعض الناس يظن أن الحكمة هي مجرد الرزق واللين، يعني إذا جئت تنصح إنسان فألمت له الكلام وهذبت العبارات وثنيت عليه وقدمت بالمهدات قالوا هذا داعي حكيم. لكن لو جئت كنت ماشي ورأيت منكر من المنكرات فقلت هذا لا يجوز وغضبت وثرت وأنكرته قالوا هذا ما عنده حكمة. ما هي على كل حال، ليس الأمر هكذا. الحكمة بأبسط التعريف هي أن تضع الشيء في موضع، أن تضع القوة في موضع القوة، وأن تضع الرفق في موضع الرفق، وأن تضع الجدال في موضع الجدال، وأن تضع اليد في موضع اليد، والإنكار بالقلب في موضع الإنكار بالقلب، وهكذا. أن تكون عالما بالمصلحة وتضع الأمر في نصابه وفي موضعه الصحيح من حيث أنك تدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي الحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جرد السيوف للقتال ما في ذلك حكمة؟ فلا. لما دبر اغتيال كعب بن الأشرف وقصته ثابتة في الصحاح معروفة، هذه حكمة. نعم حكمة، وقد اغتال هذا الرجل اليهودي الكافر. وأيضا لما كان يرفق بالصحابة الذي تكلم في الصلاة رفق به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بال في المسجد رفق به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء يسأله أن يبيح له الزنا رفق به النبي صلى الله عليه وسلم وبين له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع الحكم يضع القوة في موضعها. لما سمعهم يتجادلون في القرآن قام ومحمر الوجه وخطبهم وقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، قوة وثأر. لما كلم بشأن المخزومية التي سرقت قيل يا رسول الله إن هذه المرأة سرقت وهذه من قريش ومن أشراف الناس، فلو تجاوز غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وخطب وتكلم وقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. قال الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. موقف قوي جدا، لأن يعني القضية تحتاج إلى قوة. لكن لو قال ما ينبغي هذا، أو لو كان مثل الآن نقول الله يهديك يا شيخ تسقط عندي بكيف في هذا الله يهديك ما ينبغي، لا لا ما يصح. موقف في هذا يجب أن تكون فيك القوة، وهذه هي الحكمة. هذه هي الحكمة الذي أمره الله سبحانه وتعالى بالقول اللين، وهو موسى عليه السلام وهارون، فقولا له قولا لينا لفرعون لعله يتذكر أو يخشى. ماذا قال موسى وهارون لفرعون؟ ماذا قال عليهما السلام لهذا الطاغوت؟ هل كل الكلام ملاينة وممهدات ومقدمات للحقيقة؟ لا، قالا له الحقيقة كاملة لكن بحجج عقلية هادئة معقولة. الحاضرون تأثروا حتى انبرى منهم ذلك الرجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقسم إيمانه، طبعا ما يظهر لكن ذلك، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات؟ الكلام هذا لما يثير الموجودين يثير الحاضرين الأسلوب الحكيم، لكن لم يقل، بل قال في الآية الأخرى وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا. طبعا كلمة تقول له أظنك مسبور، هل يقول لك هل هذه نهي من اللين؟ هل موسى عليه السلام قال فالله لم يلين القول؟ لا، ولكن عندما يصل النقاش إلى مرحلة إنكار للبدهيات وللحقائق فتقال مثل هذه الكلمة لذلك الخصم. هذا هو الأسلوب الذي يجب أن يكون لدينا. عمر رضي الله تعالى عنه، انظروا كيف الحكمة في حياة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر سيفا مسلطا جاهزا. جاء المنافق يقول يا رسول الله ذهبنا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف كذا ما أردنا إلى الإصلاح. يقول عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يكاد يضرب عنقه. يأتي اليهودي ويمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين ديني؟ أين وفائي يا محمد؟ لما استدان منه الدين. وهو يريد أن يختبر، يريد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم هل تنطبق عليها أوصاف النبوة أم لا. عمر يسأل عليه ويطلب. وكذلك الأعرابي حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى كفار قريش فيقول عمر يا رسول الله لقد نافق حاطب دعني أضرب عنقه، فكان سيفا جاهزا مستعدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضيق. فلما ولي الخلافة عمر رضي الله تعالى لما ولي الخلافة ذهبت هذه الأمور وبقيت ما يضرب إلا من يستحق الضرب وما يهدد أي واحد كذا. فقيل له يا أمير المؤمنين لما هذا؟ قال قد كنت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أعلم أنني إذا تجاوزت ردوني. إن معنى كلامه لو أنا قلت أبتل هدد النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر يسكت، المنافق خاف خوف شديد وما حصل شيء، لكن خاف يبدأ كل منافق يخاف من عمر ويخشى إنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب أضرب عنقه، يضرب عنقه. فكان في هذا التهديد وخوف المنافقين ولأي إنسان ينحرف يخرج عن الطريق المستقيم. لكن قال فلما أصبحت أميرا للمؤمنين ما بعد إنسان يرجعني، فأنا إذا أرجع نفسي تخلى عن ذلك. هذه الحكمة. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين هي مثال الحكمة في دعوتهم إلى الله وفي إنكارهم للمنكر، ويجب علينا أن نتأسى بهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك.